بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة في المستوى الثاني، وهذه المحاضرة نتكلم فيها عن ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب والرسل. كيف يتحقق الإيمان بكتب الله عز وجل؟ لا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا آمنا بخمسة أمور. الأول، الإيمان بأنها نزلت من عند الله حقا، وأنها كلام الله تعالى منزلة غير مخلوقة. والثاني، الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام، وصحف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما لم نعلم اسمه منها فنؤمن به إيمانا مجملا. الأمر الثالث الذي لا بد أن يكون متوفرا حتى نكون مؤمنين بالكتاب، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الأمر الرابع، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهم. وجميع الكتب السابقة نسخت شرائعها بالقرآن وبناء عليه، فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن الكريم. الأمر الخامس الذي لابد من تحققه حتى يتحقق الإيمان بالكتب، الإيمان بأن القرآن الكريم أفضل هذه الكتب وأجمعها وآخرها، وهو المهيمن عليها، وأنه المحفوظ من الزيادة والنقصان، كما قال تعالى في سورة الحجر في الآية التاسعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كانت هذه حقيقة الإيمان بالكتب، فما هي ثمرة الإيمان بالكتب؟ ثمرة الإيمان بالكتب كثيرة، نذكر منها ما يلي. من ثمرة الإيمان بالكتب العلم بعناية الله تعالى ورحمته بعباده، حيث لم يتركهم هملا رعاعا في جهل وعماية من أمرهم، بل أنزل لهم كتب وجعل هذه الكتب نورا وهدى الناس إليها، لتعرفهم كيف يعبدون الله تعالى، وتهديهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. الثمرة الثانية، السعي الحثيث في طلب الهداية من القرآن، قراءة وحفظا وتعلما وتدبرا وعملا وتحكيما ومردا عند التنازع واستشفاء به وغير ذلك من سبل الاهتداء به. الأمر الثالث من ثمرات الإيمان بالكتب، وجوب الذب عن هذا الكتاب العزيز الذي هو مصدر عز هذه الأمة، وذلك بنشر الاعتقاد الصحيح فيه وكشف الدعاوى المغرضة والتي تريد الحط من قدره وزعزعة الثقة فيه، وأنه لا يصلح للقرن العشرين أو 21 وغيرها من الدعاوى التي يراد منها إبعاد الأمة عن القرآن والإقبال على غيره. من ثمرات الإيمان بالكتب الثمرة الرابعة، العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث جعل لكل قوم ما يناسبه من التشريع، كما قال تعالى في سورة المائدة في الآية 48: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الثمرة الخامسة، تحقيق كمال الإيمان بالقرآن بإكمال تعظيمه، فلا يمسه إلا على طهارة تامة من الحدث والخبث، وأن يستاك عند قراءته، وأن لا يقرأه في أماكن اللغو والرفث والفسوق، وأن لا يمتهنه بقول أو فعل أو يجعله تميمة أو يعلق آياته على الجدران، وأن لا يكتب عليه شيئا كما يفعله كثير من طلبة المدارس، هداهم الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الإيمان بالرسل فكيف نحقق الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل يتحقق إذا استوفينا فيه أيضا عدة أمور. الأمر الأول الذي ينبغي تحققه إذا أردنا تحقيق الإيمان بالرسل، الإيمان بأن الله قد بعث في كل أمة من الأمم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تعالى في سورة النحل في الآية 36: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يتضمن أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة لعلات هم الذين اختلفت أمهاتهم وأبوهم واحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لهذا المعنى أن كل الأنبياء دينهم واحد ولكن شريعتهم مختلفة، فيقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأم، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. وهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتحقق من أجل أن يكون الإنسان قد آمن بالرسل، الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى. فمن كفر برسالة واحد من الأنبياء فقد كفر بجميع الأنبياء، كما قال تعالى كما في سورة الشعراء في الآية 50 بعد 100: كذبت قوم نوح المرسلين. مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا بنوح فقط، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، مع أنهم لم يكن رسول غير نوح حين كذبوا. وقال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسلي، أي في الإيمان بأن رسالتهم حق من عند ربهم جل وعلا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، سورة النساء. وبناء عليه فالنصارى الذين كفروا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم في الحقيقة كفار بكل الرسالات، حتى رسالة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأمر الثالث الذي ينبغي علينا أن نحققه من أجل أن نحقق الإيمان بالرسل، الإيمان بمن علمنا اسمه باسمه. وقد سمى الله في القرآن عددا من الأنبياء والرسل كآدم وإبراهيم وإسماعيل ومحمد وموسى وعيسى ونوح وهود وصالح وشعيب وداود وسليمان وأيوب ويونس وهو ذو النون وذا الكفل واليسع ولوط وهارون وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وإدريس وإلياس والأسباط، وهم أنبياء بني إسرائيل. وكذلك الخضر على قول من قال أنه من الأنبياء، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. هذه هي سورة الأنعام في الآية 83 والتي بعدها. وكما قال تعالى في سورة النساء في الآية 63 بعد 100 والتي بعدها: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ومن لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن بهم إيمانا مجملا، كما قال تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. الأمر الرابع الذي ينبغي أن نحققه من أجل أن نحقق الإيمان بالرسل: تصديق ما صح من أخبارهم مع أممهم. وهذا داخل في الإيمان بأخبار القرآن، فأخبارهم صدق وحق لا يتطرق إليها الكذب بوجه من الوجوه. الأمر الخامس الذي ينبغي علينا أن نحققه من أجل أن نحقق الإيمان بالرسل: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم وأفضلهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كما في سورة النساء في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نحققه من أجل أن نحقق الإيمان بالرسل: الإيمان الجازم بأن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للثقلين الإنس والجن، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، سورة سبأ في الآية 28. وقال تعالى عن من آمن منهم بعد سماع القرآن أنهم قالوا لقومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، هذه سورة الأحقاف في الآية 31 و32. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نتعرض لها عندما نتكلم عن الإيمان بالرسل: هل النبوة مكتسبة أم مبناها على الاصطفاء والاختيار؟ قول المسلمين هو أن النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار، وهذا الاصطفاء والاختيار يرجع إلى الله تعالى وحده، كما في سورة الأنعام في الآية 24 بعد 100، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى في سورة الحج في الآية 75: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذه كلها آيات تدل على أن النبوة أمر ينبني على اصطفاء الله واختيار الله عز وجل. أما القول بأنها مكتسبة فإنه كفر وخروج عن الملة، لأنه مكذب للنص الصريح القاطع، ولأنه يفضي إلى ادعاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى كما في سورة الأحزاب في الآية 40: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعد. فالقول بأنها مكتسبة من هذيان الفلاسفة وتخريفاتهم وأباطيلهم وما هي بأول كفرياتهم، والله المستعان، وهو أعلى وأعلم. من الأمور أيضا التي ينبغي علينا أن نتعرض لها عندما نتكلم عن الإيمان بالرسل: الفرق بين النبي والرسول. قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرق بين النبي والرسول، وهو قول خطأ، ولكن الصحيح هو أنه هناك فرق بين النبي وبين الرسول. والفرق المشهور هو أن النبي من بعث بشرع ولم يؤمر بإبلاغه، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بإبلاغه، وهذا الفرق فيه نظر من عدة وجوه. أولا، قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأثبت هنا أن النبي داخل ضمن من أرسل إليهم، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومن لوازم ذلك أن يرسل إلى قوم وأن يبلغهم ما أرسل به، فكيف يقال ولم يؤمر بإبلاغه؟ كذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا دليل على أنهم مبعوثون للبلاغ، وأن من أطاعهم وصدقهم فهو معهم، ومن عصاهم وكذبهم فقد خاب وخسر، فكيف يقال ولم يؤمر بإبلاغه؟ كذلك أن المقصود الأعظم من الوحي هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم إلى الصراط المستقيم. وما الفائدة من وحي لم يؤمر بإبلاغه من أوحي إليه، مع أن الناس في زمن محتاجون لما معه أشد من حاجات من الطعام والشراب، فكيف لا يلزم بإبلاغ مع شدة الحاجة وكثرة المخالفة؟ كذلك أن الواجب على أهل العلم إبلاغ الشريعة وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وإفتاء السائل، وقد توعدوا بالوعيد العظيم على كتم شيء من ذلك. فإذا كان هذا هو الواجب في حق أهل العلم، فكيف لا يكون واجبا في حق الأنبياء وهم أفضل وأكمل من أهل العلم؟ بل هم سادات أهل العلم، وأهل العلم إنما يصدرون عن قولهم ويبلغون شريعتهم. وهذا من باب الاستدلال بقياس الأولى، وهو حجة بالاتفاق: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأنت ترى أن هذا القول ترد عليه هذه الواردات التي هي في ذاتها صحيحة، ومجرد شهرته ليست بدليل على صحته. وبناء عليه، فالفرق الصحيح بين النبي والرسول أن الرسول من جاء بشرع جديد، والنبي من جاء مجددا لشريعة من قبله. وقال بعض أهل العلم أن الرسول هو من أرسل في قوم كفار، وهذا قول قوي أيضا، أن الرسول هو من أرسل في قوم كفار، والنبي هو من أرسل في قوم مؤمنين. وعلى هذا فيكون آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أول نبي، ونوح هو أول رسول لأنه أرسل في قوم كفار. هناك سؤال متعلق أيضا بمسألة الإيمان بالرسل، كيف نجمع بين قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله في سورة البقرة، وبين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ لا نفرق بين أحد من رسله، ليس هناك تفريق، كلهم سواسية. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة أيضا تلك الرسل فضلنا، فهل هذا التفضيل يعني أنه فرق وأن هناك خلاف بين الآيتين؟ والجواب أنه لا اختلاف في ذلك البت. لا نفرق بين الرسل في أصل الإيمان برسالتهم وأنها حق وصدق من عند الله، كما أننا لا نفرق بين آيات القرآن، لكن بعض الرسل أفضل من بعض، كما أن بعض آيات القرآن أفضل من بعض، وبعض صور القرآن أفضل من بعض، ولا يعني هذا أننا نكذب بالبعض الآخر. بعض الآيات أفضل من بعض، كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأعظم صورة سورة الفاتحة وصورة البقرة، من قرأها فإن قراءة سورة البقرة بركة، أخذها بركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الفلق والناس ما تعوذ متعوذ بمثلهن. هل هذا التفضيل يعني أننا نكفر بباقي القرآن؟ فإنه ليس هناك اختلاف في ذلك البت. كذلك مما يتعلق أيضا بالإيمان بالرسل، أيهما أفضل، الأنبياء أم الرسل، ومن أفضل الرسل؟ المتقرر عند أهل السنة أن الله عز وجل قد أنزلهم جميعا في الفردوس الأعلى، وغفر لأمواتهم، وأن الرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم المذكورون في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن النبي الذي أرسل في قوم المؤمنين لم يجد من المشقة والعنت الذي وجده الرسول الذي أرسل في قوم كفار. فأفضل الرسل هم أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء. الله عز وجل أرسلهم وفضل بعضهم على بعض، كما قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مما يتعلق أيضا من مسألة الإيمان بالرسل مع بيان ذلك بالأدلة، للرسل عدة وظائف، من ذلك البلاغ المبين، كما قال تعالى في سورة النحل في الآية 35 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ومن ذلك الدعوة إلى الله، كما قال تعالى في سورة يوسف في الآية 80 بعد 100 هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك من وظائف الرسل التبشير والإنذار، كما قال تعالى في سورة النساء في الآية 65 بعد 100 رسلا مبشرين ومنذرين، وكما قال تعالى في سورة الإسراء في الآية 5 بعد 100 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. من وظائف الرسل أيضا إصلاح النفوس وتزكيتها، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، سورة الجمعة في الآية 2، وكما قال تعالى في سورة البقرة في الآية 56 بعد 200 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ومن وظائف الرسل أيضا تقويم الأفكار المنحرفة والعقائد الزائغة، ويدل عليها كل آية فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ومتابعة الآباء على الباطل وتفنيد عبادة الأصنام وهي كثيرة جدا. ومن ذلك من وظائف الأنبياء إقامة الحجة، كما قال تعالى كما في سورة النساء في الآية 65 بعد 100 لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ذلك سياسة الأمم وفصل الحكومات بين أفرادها بالحق والعدل، كما قال تعالى كما في سورة صاد في الآية 26: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث نبي. أيضا مما يتعلق بالإيمان بالرسل أن نعرف الأمور التي اختص بها الأنبياء. فهناك أمور قد اختص بها الأنبياء، أحكام اختص بها الأنبياء، منها الوحي الذي يحصل به النبوة والرسالة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، سورة الأنعام في الآية 19. وقال تعالى كما في سورة النساء في الآية 63: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. من الأحكام الخاصة بالأنبياء العصمة، فإن العلماء اتفقوا على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه من وحي الله جل وعلا، ومعصومون من الكبائر، وهذا بالاتفاق، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع. وأما الصغائر فإن الواحد منهم إذا وقع فيه بادر بالتوبة منها، ولا يمكن أبدا أن يقر عليه. ومن هذه الأحكام التي خصت بالأنبياء أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. من هذه الأحكام التي تخص الأنبياء أنهم يخيرون عند الموت، هل يموتون الآن؟ ولكن لابد أن يموتوا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. والحديث متفق عليه. وفي الصحيح أيضا أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قبل قبضي في الرفيق الأعلى، يعني أنه اختار أن يقبض. من هذه الأمور التي خص بها الأنبياء أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، يعني يدفنون حيث يموتون، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند أحمد بسند صحيح: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها لأنه قبض فيه. من هذه الأحكام التي خص بها الأنبياء أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن هذه الخصائص أنهم أحياء في قبورهم يصلون، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون. وروى مسلم في الصحيح أنه قال: مررت على أخي موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. والله تعالى أعلم. من ثمرات الإيمان بالرسل عدة ثمرات: أولا العلم بكبير رحمة الله تعالى بعباده وعنايته بهم، حيث أرسل إليهم الرسل لكي يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم الرسل كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. من ثمرات الإيمان بالرسل شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. ومن ثمرات الإيمان بالرسل محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله، ولأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من إبلاغ الشريعة على أتم الوجوه. والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.